خرجوا في الجهاد ليتفقهوا أي الفرقة الباقية في الدين ولينذر قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طيب رجل آخر طيب وحبيب يبدأ على العمل لكنه رجل عادي يحب العبادة يحب أن يصوم يوما ونصف يوما أن يقوم ثلث الليل أن يتعبد بالصلاة لكن يقول مشكلة إن بقيت أتعبد هكذا احتجت إلى مؤونة وإن اشتغلت انكففت عن العبادة فهل نعطيه؟ نعطيه ولا لا؟ ما نعطيه. لماذا؟ لأن العبادة نفعها قاصر على المتعبد بخلاف العلم. ولهذا يقال إن موت عالم أشد نعم أهون الشيطان من ألف عالم أو أشد أشد على الشيطان من ألف عالم. لا طيب نشوف يقال إن جمال الشيطان قالوا كيف تواسل كيف تفرح بموت العالم هذا الفرح ولا تفرح بموت العالم. قال سأذيكم فأرسل إلى العابد وقال له هل يقدر الله أن يجعل السماوات والأرضين في بيضة؟ فقال العابد لا ما نسمع ما فأرسل إلى العالم وقال له هل يقدر؟ قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال انظر. فعلى كل حال إذا تفرغ قادر على التكسب بالعلم فإننا نعطيه من الزكاة وإن تفرغ بالعبادة فإننا لا نعطيه. والفرق ظاهر العلم جهاد ونفع المتعدي والعبادة نفعها قاصر على العابد فقط. الشيخ ذكر بفرق التعجيل الزكاة لحولين وبارة لحولين حسن لحولين. نعم صحيح هذا نسيبها. يقول هل يجوز أن نعجلها لأكثر من حولين؟ لا لحولين فأخر ولا يجوز أن تعجل لأكثر من حولين. نعم لا يحكم الآن الدليل ولا يستبعد أن يكون في مسألة الخلاف يعني إذا جاز للحولين فمن الذي يمنع؟ نعم نعم على كل حال نرجع إن شاء الله. أم عيشة تقدم الزكاة يعني أن يقدم ثم يعني أشوف ومن يحفظ وأتهاري الحول لا يكفي من قبل يعني سلفة الغنم الأولى قبل أن يحفظ نعم قبل أن نعم ثم أتى نعم. فحال عن الحب. لا مات. لأن السافر زكاة عن مصاب ثلث. وهذا المصاب الجديد يحتاج إلى حب. نعم. يعني المستحب من لا يكون في قسم وعلم هذا ايش يقول ما يمكن نقول شيء لا يعين في المستحق ولا المستحق كيف مثل قرى الصدقه الصدقه غير واجبه ما انا شايفها لا اذا قلت مني صراحه هل ممكن ادفعها بنيه اذا قلت منا ايش نفوس ان ادفعها بنيه هذه فيها خلاف بين العلماء منهم من قال يجوز ان تدفعها بنيه الزكاه مثل طلب مني نقص على هذا المال المعين فدفعته وبعضهم يقول لا يجوز لان هذا مما امر الرسول عليه الصلاه والسلام بالصبر عليه وانت اذا نوافق الزكاه دفعت الصبر وهذا اقرب نعم. سرق قبل أسنان الحول سورة يعني قبل ثمان الحول سمع يعني ما أخذتها الآن يعني عزلت عن مالك أين سلمونها دور ولا نسل بعيدة وهذه انحصرت في الدنيا وإلا في الآخرة. الصحيح كلام شيخ الإسلام. نعم. هنا. وليد. وليد عدل نعم. قبل إتمام الحول على النصاب قد تبقى ثم قبل إتمام الحول فإذا النصاب قد تبقى ناقص ولا ناقص هنا التعجيل لا ناقص بعد ما عجل هنا فهل يكون تطور ما يجيه إلى يعني تكون خادم أو كانت لا ما يمكن لأنه نوع عن هذا عهد قال عن هذا لا لا مراجعة يعين الفرح ايه مراجعة لا تقال مراجعة هل يزول التراخي في اخراج الزكاة قليل يزول التراخي في اخراج الزكاة التراخي يعني ما يخرج دول السلم احسن مش مثال هذا يا استاذ طبعا يعني اجي رجل الحكومه لازم ادفع الزكاه فيصير الزكاه رجل منع الزكاة خالد بن خلف رجل منع الزكاة هل يقتل أو لا وهل يقتل حدا أو كفرا نعم إن كان منعها جهدا لوجوبها معرفة بالحكم أخذت منه وقتل حدا لردته الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك من بدل دينه فاقصده الحاله الثانيه انه منع منعها بخلا وفي هذه الحاله يؤخذ منه ويؤذى انواع قيل انها ترجع الى الامام للمصلحه وهو الذي يرى نوع التعذير اي التعذيب وقيل وهو الراجح والصحيح انها حديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ وشر امانه رجل مجنون مجنون ومات وله بابا وهو شيطان وعنده مال فهل تجب الزكاة في ماله؟ نعم لأنه ليس شابا بزكاة إلا الإسلام وإن كان من أولاد الكافرين على الزكاة طيب من الذي يخرجه وهو مجنون؟ ولي من ولي هو الذي يتصرف في أموره من الأب الأم يعني كل من يتصرف في أموره مطلقا مذهب يعني غير الأم والأب يعني هو خطر على الأب والأقرباء غير الأم والأخ يعني والمذهب يقول هذا ليس لا يكون وليا. من ولي عهد المذهب؟ وليها أب الأب فقط بس أنت شو؟ لا الأب الأب فقط طيب نعم اسمع رفيع ومن حاكم الحاكم طيب هل الافضل ان يوزع الزكاة بنفسه او ان يوكل فيه من يوزعه يا خالد انا فرق هذا نفسي هذا واحد عبادة فانظر ان يبشر بنفسه ودفع التهمة عن نفسه من حوله ثالثة أن يكون على يقين من قراءة المجلس من وصوله على مستحقها يعني. كذا نعم في مشقة في تقسيم المشقة في جيب مجلس سيادة الرجل في مشقة تقسيم طيب رجل ماله في جدة فأخذ ذكلا لا حسام فأخذ ذكاته في المدينة ماذا تقول يعني يجوز بلا إثم يجوز مع الإثم يعني تجد أو يجوز مع الإثم ولا يجوز ولا يجوز ما عليك إذا لا يجب هل يعطي الإنسان على شيء يحل له إذا لا تجوز وتجزي لا تجوز وتجزي ثابت أي الحسامية المذهب هذا إنه نقول المذهب ليش هو المذهب هي تسعنف وتسعنف ويجوز لا يجوز لا يعتم ولا يثنى إلا على المحرم طيب طيب ما هو الدليل على عدم الجواب أحمد الدليل حد معه نعم أما لا ترى أن سبقه في أموالهم تأخذ من أغنيائهم فقط على فقراء ثمن فيها قول ثاني شراف فيها قول ثاني إذا كان هناك حاجة ومصلحة تكون قريبة طيب كيف نجيب عن حديث معاذ حديث معاذ نعم المشقة يا شيخ بين مكة والمدينة واليمن ثم أنه يقام بعض التخصيص بعض التخصيص يحيى يعني إذا لا يتعين أن تكون فقراء البلد لأن احتمال تكون مراد به أجل يعني في فقراء المسلمين لأنهم لما أسلموا صاروا مسلمين ففقراء هم يعني فقراء مسلمين صحيح طيب عندنا إشكال في كونها تحرم وتجزي رحمن يحرم نقلها إلى بلد آخر ولو فعل أجزاء الحرمة ليست على ذلك نعم على النقل يعني لا يعني من الخارج لا من الخارج عن ذلك طيب هل له نظير مثل مثل الصلاة في مثل المسجد المسجد يعني صار في صدر المسجد الضرورة لا دعني من الضرورة لكن يكون حرمه ليست لو صلى في ثوب النجس عالما بطل الصلاة لو صلى ما عنده هذا ضروري ولكن ما ينطبق عليه ما تنطبق لأن المذهب يصلي ويعيد يعني صحيح ما يعيد

عمل ولاية. كيف عمل ولاية؟ يعني أن لهم ولاية عليها ينصبهم ولي الأمر، ينصبهم ولي الأمر، وهم الفرقة التي تصلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها وصرفها في مستحقها، لأنهم عاملين عليها لهم نوع نوع ولاية. طيب، المؤلف رحمه الله أطلق قال العاملين عليها كما جاء في القرآن، فهل يشترط أن يكونوا فقراء؟ الجواب لا، لا يشترط أن يكونوا فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء، لأنهم يعملون لمصلحتها، مصلحة الزكاة، فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم. فإن انضم إلى ذلك أنهم فقراء وأن نصيبهم من العمالة لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهم، فإنهم يأخذون السببين، أي يعطون من عمالة ويعطون للفقر. طيب، مثال العمل عليها، قال المؤلف رحمه الله: وهم جباتها وحفاظها. الجبات والحفاظ، وكذلك أن يحكموا بقسمها، كله من العاملين عليها. الجبات جمع جابي، وهم الذين يأخذون من أهلها، والحفاظ الذين يقومون على حفظها، والثالث القاسمون لها الذين يقسمونها في أهلها. فالزكاة الآن تحتاج إلى ثلاث أشياء: كفاية، والثاني حفظ، والثالث تقسيم. فالذين يستغنون في هذا هم العاملون عليها. طيب، الرعاة، الرعاة هل هم من العاملين عليها أو من العاملين فيها؟ فيها، ولذلك لا يعطون من الزكاة على أنهم من أهل الزكاة، ولكن يعطون من الزكاة أجرا، أجرا يؤجرهم من له الولاية على الزكاة، من الزكاة. نعم. الرابع المؤلفة قلوب، المؤلفة مفعول، وقلوب نائب فاعل، يعني الذين يعطون لتأليف قلوبهم، ومنهم الذين يعطون لتأليف قلوبهم هم السادات المطاعون في عشائرهم. أو كف شره أو ينجى بأغنية قوة الإيمان. الخامس الرقاص، مكاتبون المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. الثالث البخاري، إصلاح ذات البيت ولو مع غني أو ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. السابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلدة من بلدة من فيعطى من يرسله إلى بلده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اسماء الزكاة ثمانية. عند الله والمؤلف تقريبا ونوبه وفي سبيل الله ومن السبيل قريبة من الله. طيب، ما الفرق بين الفقراء والمساكين؟ الفقير الذي لا يجب أن يتعلم، لا الله الذي يجب أن يتعلم دون كفاية. طيب أيهما أشد حاجة؟ الحجاج الفقير. طيب كم يعطى الفقير المسكين علي؟ طيب إلى كم مدة؟ إلى سنة. وكذلك المسكين لماذا خصوها بسنة خالص؟ لأن الزكاة يعطى منها كل سنة يعطى كفايته إلى مدة سنة، وإذا جاءت الساعة الجديدة يعطى من الزكاة الجديدة. هل العاملون فيها هم الذين لهم حظ من الزكاة أو العاملون عليها؟ العاملون فيها العاملون عليها. نعم ما الفرق؟ ما حضر. طيب العاملون فيها هم المسؤولين الذين يتولون الزكاة، ثم يعطوا العاملون عليها الذين يأخذون الفقراء المجتمع. زمن من عليها جامعوها ومصوها للناس، يعني تدعوها. طيب هذا وعلى تدل على ايش يا خالد؟ العامل عليها قد يكون من غير وسط حقين الزكاة، و العاملون فيها قد يكون غير وسط حقين الزكاة ويأخذون منها أجرة. أما العاملون عليها قد يكونوا أغنياء ويستحقون من الزكاة. العاملون عليها قد يكون أغنياء والعاملون فيها قد يكون أغنياء ويأخذون من الزكاة لعملها أجرة، ما هو من الزكاة، لكن العاملون عليها يأخذونها بناء على لحاجات بناء على الحاجة إليهم وليس لحاجتهم إليها. فرق بالنسبة للنسبة بالنسبة للنسبة بالنسبة للنسبة بالنسبة للنسبة بالنسبة للنسبة بالنسبة عبد الله. لكن أحسنت، العاملون عليها هو ولاية عليها، ولهذا عزت بعلى بخلاف العاملين فيها كالراعي والحالب وما اشبه ذلك، فهذا ليس من اهل الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع المؤلفة قلوبهم، الرابع يعني من اهل الزكاة المؤلفة قلوبهم. قلوبهم هنا بالرفع على انه نائب فاعل، إذا المؤلف اسم مفعول واسم مفعول بمنزلة الفعل المبني المجهول. والمراد بالمؤلف بقلوبهم ما ذكره المؤلف في قوله ممن يرجى إسلامه أو كفر شره أو يرجى بعضيته قوة إيمانه. المؤلف قلوبهم هو الذي يطلب تأليف قلبه، يطلب تأليف قلبه على هذه الأمور المذكورة. أولا إسلامه بحيث يكون كافرا، فإذا لكنه يرجى إسلامه إذا أعطيناه من الزكاة، فنعطيه من الزكاة تعريفا له على الإسلام، لأن هذا فيه حياة قلبه وحياته في الدنيا والآخرة. فإذا كان الفقير يعطى منها لإحياء بدنه، فيعطاء الكافر الذي يرجى إسلامه من باب أولى. وعلم من قوله يرجى إسلامه أن من لا يرجى إسلامه من الكفار فإنه لا يعطى، لا يعطى أملا في أن يسلم، لا بد أن يكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه.